بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث، زكاة النبات. قال رحمه الله تعالى: يجب العشر. النبات يعني كلمة نبات يشمل إيش؟ جميع المزروعات والثمار وما يقتات مما تنبته الأرض. يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وما كان يسقى بالمسنى منها، ففيه نصف العشر، ونصابها خمسة أوسق، ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها. ويجب في العسل العشر، ويجوز تعجيل الزكاة، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا. قال رحمه الله تعالى: أقول: أما وجوب الزكاة من في هذه الأجناس، مكتوب من عندكم ولا في من هذه الأجناس، بس لكن إيش الزكاة فيها، أو الزكاة من إخراج الزكاة من هذه الأجناس، وإذا قلنا عليها وجوب الزكاة على هذه الأجناس أو في هذه الأجناس، فلشمول الأدلة الصحيحة لها. طيب يا أخوان، استدل أهل العلم على وجوب الزكاة في الزروع والثمار بالكتاب والسنة، ومن أدلة الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا إيش؟ دليل عام ليس مفصل، هكذا أنفقوا. لم يعين في الآية النوع الذي تجب فيه الزكاة، هكذا، فمن للجنس، من جنس ما أنبثنا لكم وأخرجنا لكم من الأرض. وأيضا لم يعين نصاب النصاب، إنما أمر الله بالإخراج عموما من كل ما تنبت الأرض عموما، ولم يحدد نصاب. أنفقوا عموم ما بدون تفصيل، ومما أخرجنا لكم من الأرض عام، لكن جاءت السنة وخصصت إيش؟ ما يخرج منه الزكاة، وعينت أنواع النصاب ومقاديرها. وقال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قوله تعالى: هو الذي أنشأ جنات معروشات. ما هي الجنات المعروشات وما هي الجنات غير المعروشات؟ لماذا غضبان من شيء أحمد، أو متألم على شيء ولا نوم؟ طيب مركز معي أيضا، طيب خليك معي. الجنات المعروشات العنب، ركزوا معي بعدين أكتب ما فهمت. الآن العنب ما يصلح أن يزرع ويرمى على الأرض الأشجار، لأنه إيش؟ يتسلق. فإذا وضعوا العنب أول ما يثمر جيد، وإذا أثمر يفسد، لأنه يبقى بين الطين العناقيد، عنقود العنب يبقى بين الطين سيفسد. إذن يحتاج إلى عريش، وهو أن ينصب له إما خشب كبيرة أو أحجار مستطيلة، وهذه الأيام أحيانا يفعلون خرسانة أسمنت على يعني قوالب أسمنت، من أجل تكون كالعريش، فسميت معروشات كالعريش، كالخيمة أو كالشيء المسقوف، فينصب ها هنا وها هنا وها هنا، ويمد أخشاب هكذا وهكذا في الحائط، ثم تأتي العنب من ذات نفسها تتسلق وتنتشر على فتعمل عريشا. طيب يا أخوان، لأن العنب فيما بعد يتدلى، فهذا مع أن هذه من صنع الإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى اضطرهم يفعلوا هذا، لأن العنب ما يصلح إلا بهذا الطريقة. فالذي أنشأ الجنات معروشات، وهو الذي أنشأ جنات معروشات، لا تصلح إلا أن تكون معروشة، وهي جنات العنب. طيب يا أخوان، لابد أن تكون في عريش، وهو الشيء الخشب المركوزة المنصوبة، وعليها أعمدة متخالفة من أجل العنب ينتشر ويتسلق وينام عليها، فيبقى العنب متدلي نظيف ما يمسه الطين والتراب. طيب يا أخوان، هذه الجنات المعروشات. وغير معروشات، هناك أيضا بساتين ما تحتاج إلى عريش، إما أن تكون ذات ساق متين فترتفع، وإما أن تكون كالفراولة وغيرها، لأن إذا سميت جنة، الجنة هو البستان، لأنه يجن من يدخل في باب داخله أي يستره. فالجنة سميت جنة لأنها فيها بساتين وتجن من بداخلها. طيب يا أخوان، فهنا هناك جنات معروشات، وهي جنات العنب، بساتين العنب، لأنها ما تكون إلا على عريش. وجنات غير معروشات بساتين ما تحتاج، إما أن يكون لها أخشاب كالرمان والخوخ والتفاح، ما تحتاج إلى عريش يركزها، هي من خلقة الله جعلها تنمو وما تنام على الأرض. ومنها ما يكون على الأرض كالفراولة والأناناس وغيرها. طيب يا أخوان، جنات غير معروشات. والنخل هو الذي أنشأ الله سبحانه وتعالى، والزرع أي أنواع الزرع، الزرع يدخل فيها البر والشعير وغيرها مما يدخل فيها مختلفا أكله. والزيتون، الزيتون معروف يزرع، ما يزرع في اليمن هذه الشجرة، هذه ما يزرع إلا في الشام، وتزرع في تونس، في الجزائر، في خراسان، في أسبانيا، أشهر دولة به أسبانيا. طيب نعم. والرمان، الرمان معروف، واليمن من عندنا كثير وجيد، لكن بسبب الفساد يعني يطلع نوعية في بعض الأماكن ليس بجيدة. طيب، والرمان متشابها وغير متشابه، من الثمار ما يكون متشابه، ومنه ما يكون غير متشابه مختلف. طيب، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. نستفيد من الآية هنا شيء واحد، وهو أن نعطي حقه يوم حصاده، لكن كم حقه؟ جاءت السنة بتفصيله وبيانه، كما أن الله قال وأقيموا الصلاة بدون أن يقول خمس مرات في القرآن، ولم يحدد لركعتي الفجر بركعتين، والظهر بأربع، والعصر بأربع، والمغرب بثلاث، والعشاء، إنما جاءت السنة النبوية بيّنت وفصلت أوقات الصلوات ومقاديرها. نعم، أيضا قال وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كما أنه لم يفصل كيفية أداء الصلاة ومواقتها، لم يفصل في القرآن انصباء الزكاة، جاءت السنة بيش بتفصيلها. قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يعني إذا أكلتم كلوا من ثمره إذا أثمر ولا تسرفوا في الأكل. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. وهنا قال وآتوا حقه يوم حصاده، أيضا عندما تعطي حقه للفقراء والمساكين لا تسرف في الإعطاء، تعطي كلا بقدره وبقدر ما يستحق. عرف الآن؟ نعم. فالنهي عن الإسراف يشمل حتى في الصدقات. قال رحمه الله تعالى وللتنصيص عليها في حديث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، وحين بعثهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فقال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. الشعير معروف يا إخوان هو غذاء، حتى أن ابن القيم يقول إن تغذيته رديئة وهضمه رديء. نعم، فليس من الأطعمة الرفاهية، لكن الحنطة التي هي إيش؟ البر، والتي هي القمح، تعتبر طعام المترفهين وهكذا في الزمن القديم، أما الآن فأصبح إيش؟ بيد كل إنسان، إلا أنه البر أنواع، ومن أجود أنواع القمح القمح العربي، لا يوجد في الدنيا إلا في اليمن، لا يوجد في الدنيا إلا في اليمن، وهو صغير جدا، تراه كالدبابيس، أكبر من الدبابيس قليل، مثل رؤوس الدبابيس. والآن الشوالة التي هي 40 كيلو أو 45 كيلو مستورد إما استرالي أو أمريكي من القمح، قيمتها 7000 ريال يمني، أي ما يعادل 30 دولار 35 دولار، بينما ربعها الربع منها 8000 ريال، يعني ما يعادل 38 دولار ربعها، أي ما يعادل كم؟ 5 كيلو أو 7 كيلوهات، 7 كيلو ب 8000 ريال يمني ما يعادل 38 دولار، وهو أسمر زيادة ولذيذ جدا وما أحد يستطيع يشتريه. عرف الآن؟ كان اليمنيين يزرعون، الوالدة تزرع منه، لكن لما أخواني سيطروا على المال وكبرت أصبحت عجوز يزرعونه قات، أخذوها الأرض منها وزرعوه بالقات، فأصبحنا نشتري، نضطر نشتري لأنه ولا كان الأرض عندنا يزرعونها ما نشتري. طيب الحنطة قلنا هو القمح، وهو أصناف كثيرة، وأجودها كما قلت لكم يسمى عندنا في اليمن العربي والميساني. العربي والميساني موجود في السوق، اذهب الى السوق هنا محل الحبوب في معبر وقل له اعطني بر عربي اراه او كذا، فستراه اصغر نوع صغير جدا. نعم، والزبيب معروف والتمر. طيب يا اخوان، العلماء متفقون على وجوب الزكاة في هذه الاصناف الاربعة، متفقون، ما هناك خلاف في هذه الاربعة التي ايش؟ الشعير والبر والزبيب والتمر، هذه باتفاق أنه يجب فيها الزكاة. طيب نعم، واختلفوا فيما عداها من الثمار والزروع من الفواكه والخضروات والبقوليات كالبزالية والعدس والفول والفاصوليا، أشياء كثير مكسرة، والحمص، هذه مختلفون فيها أهل العلم. لماذا؟ لأنها ليست واردة في الحديث، هي جاءت في الآية على العموم، وآتوا حقه يوم حصاده. وهنا في الآية الأولى قال إيش؟ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، لكن جاءت السنة قيدت ما أخرجنا من الأرض بهذه الأربعة، وما عداها أخرجت. فقيدت الآيتين بحديث لا تأخذوا الزكاة إلا من هذه الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. إذن بقي معنا الحمص والفول والزبيب أو الفول والعدس والبزالية، هكذا ولا لا؟ وأشياء أخرى كثير أيضا يدخل في ذلك الذرة الشامية الصفراء اللي يسموها الآن إيش؟ تنفاش، أو يسمونها إيش؟ فشار، في خارجي فشار يصلح، وفيها بالنسبة للنوع الثاني للكبير ما يصلح فشار، يعني من هذا الذي يتفجر في النار يأكلونه كترقبة. وهذا أيضا كم أصناف، تعرفون كم أصناف يا أخوان؟ الذي هو الشامل، الذرة الصفراء هذه يسموها ذرة، أحيانا هندي، أحيانا يسموها ذرة رومي، وأحيانا ذرة مصري، وأحيانا شامي، احنا نسميه ذرة شام، هكذا تعرف، عرفتموه ولا لا؟ إذا طحنتها تصبح أصفر، وهنا يبيعونها تأتي هكذا يشونها عندكم منها. هذه ما وردت في الحديث، ويتسمى ذرة شامية أو ما إلى ذلك. هذه 500 صنف، 500 صنف، أصناف كثيرة، 500 ليس صنف واحد. فهذه ما دليل، ما في دليل عليها. أيضا عندنا نوع من الحبوب التي تطعم، الذرة اليمنية، لا توجد في الدنيا إلا في اليمن، الذرة البيضاء، وهي أصناف أيضا، أنا أعرف منها ربما 10 أصناف فقط. طيب يا إخوان، هذه يأخذون عليها الزكاة، لكن ليست واردة في الحديث، ستأتي في حديث ضعيف الآن، ستأتي في حديث ضعيف. فهنا اختلف العلماء، اتفق العلماء على الأربعة واختلفوا فيما عداها. لماذا؟ الذين قالوا يجب الزكاة فيها هم الجمهور، قالوا بدليل الآية، هكذا ولا لا؟ الذين قالوا لا تجب الزكاة في ما عدا الأربعة قالوا الآية عامة والسنة خصصت. ثم أكبر دليل على أنه لا زكاة فيها البقوليات هذه والعدس والبزالية والحمص، طيب أكبر دليل على أنه أين أنصباؤها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عند أن فرض الزكاة وبين أن الشعير والبر والقمح فيها كذا وكذا، خمسة أو ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أين الدليل على زكاة الفول والحمص والبزالية والعدس وما أشبهها والفواكه؟ إن اختلفوا، منهم قالوا العلة أنها تزكى، والعلة في زكاة الأولى هو نفس العلة المنطبقة على هذه الأشياء التي لم تذكر، وهي قالوا كونها مطعومة، وكونها مما يدخر، وكونها مما يقتات. أنتم معي الآن؟ هناك تذكروا 3 علل، كونها مكيل أو موزون، هكذا. فما دام أن البر والشعير والتمر والزبيب يكال ويوزن، هذه توزن، فما كان يوزن من الحقناه بها. أيضا بقي علة ثانية تجعلنا نلحقه بالأربعة، وهو كونه إيش يقتات طعام الناس أساسي. الآن الفول طعام أساسي، البازيليا طعام أساسي، العدس والفاصوليا والحمص طعام أساسي عند في كثير من البلدان. هذا أمر ثاني، أنه كونه يدخر، هذه تدخر بدل أنها تأتينا مجففة، وممكن تدخلها سنة سنتين ما تأكلها السوس، خاصة إذا حافظت عليها. قالوا ما دام إذن ما دام اتفقت مع الأربعة الأصناف التي ورد حديث أبي موسى فيها وحديث معان اتفقوا في العلة الثلاث العلل، وهي اقتيات وكونها موزون أو بكيل وكونها تدخر، نلحقها بها وإلا سنضيع حقوق الفقراء هكذا. والله قد قال وآتوا حقه يوم حصاده، عرف الآن. والذي يظهر يا إخوان أنه لا زكاة في غير هذه الأصناف الأربعة. وأما قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يرجع الإنسان بطيبة من نفسه عند أن يحصد يخرج ويتصدق بدون شيء معين، صدقة غير مقيدة الله حط عليها، لأن الفقراء غالبا يجتمعون عند صاحب الزراعة، فكيف تتركهم يرجعون مكسوري الخاطر من عندك جياع ما تعطيهم؟ هذا ما ينبغي. فكما أعطاك الله عز وجل تعطيهم، آتي حقه يوم حصاده، يوم أن تقطعه وتجده من الحقل أو الحول. طيب يا أخوان، وهنا مسألة قبل أن نكمل، اختلف أهل العلم في الوقت الذي تجب فيه زكاة الثمار والزروع على قولين. طيب متى تجب الزكاة في الثمار والزروع؟ على قولين. الأول مذهب الجمهور وهم المالكية والشافعية وأبو حنيفة، قالوا إن الزكاة تجب بإخراج الحب أو بإفراك الحب، ليس بإخراج الحب، قالوا تجب بإفراك الحب عندما يفرك، والإفراك معناه طيبه يصبح طيب جاهز للطعام مقبول مستساغ، واستغناءه عن الماء، لأنه إذا طاب الحب يمنعون عنه الماء، لو أسقوه وأصبح طيب يفسد يتعفن يتغير طعمه ولونه. وإن بقي في الحول وطيب الثمر أن يزهو البسر وتظهر الحلاوة في العنب. نعم. القول الثاني مذهب الحنابلة، وهو أن وجوب الزكاة يثبت ببدو صلاح الثمر، وهو أن نعم واشتداد الحب في الزروع، ويستقر الوجوب بجعل الثمرة أو الزرع في الجرين أو البيدر. تعرفون ما هو الجرين أو البيدر؟ الجرين هو المكان الذي يضعونه يخصصونه يجمعون فيها المحاصيل من أجل يجففوه ومن أجل أن يخرجوا منه الحشف والقشر ويخرجونه صافيا. تأتي مكائن أو آلات، نحن هنا كان بالبقر أو بالحمير يدوسونه حتى يخرج منه الحشف والقشر والأشياء، ثم ينخلونه أشياء كذا حتى يصفى، هذا يسمى البيدر أو الجرين. نعم. فهنا المسألة فهمتم إيش المقصود من هذه المسألة يا إخوان؟ الآن الله أعطى إنسان زراعة بر أو قمح، متى تتعلق بذمته الزكاة وتصبح واجبة عليه في هذا المال؟ اختلفوا، منهم من قال عندما إيش يفرك الحب هكذا ويصبح طيب ويصبح التمر أو البسر زاهي أصفر فاتح هكذا جالب للنظر، والعنب عندما يصبح طعمه حلو. قالوا إذا أصبح كذا وجبت الزكاة فيه، فأصبحت متعلقة بالرجل بذمته، يجب عليه إخراج الزكاة، لا واجب عليه. القول الثاني قالوا لا، ما دام أنه في الشجر ما زال مخيف، يخشى أن تتعرض له جائحة كرياح أو مطر فيه برد أو دود أو شيء، فكيف نوجب عليه؟ لأنه لو حصلت له جائحة يلزم أن يدفع شيء وقد فسد عليه. فقالوا هؤلاء الحنابلة تجب الزكاة فيه متى ما قد نقله وقطعه من المزارع ونقله إلى الجرين، يجب عليه وتتعلق الوجوب الآن بهذه الثمرة، يعني بعد حصادي. بعد حصادي. نعم. قال فلو تلفت الثمرة قبل استقرار الوجوب بجائحة فلا شيء على صاحب المال. طيب يا أخوان. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الذي فيش لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني. قال البيهقي رواته ثقات وهو متصل وعمل أهل العلم عليه. وأخرج الطبراني عن عمر رضي الله عنه قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزكاة في هذه الأربعة فذكرها. وأخرج ابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزكاة في الحنطة. الحنطة قلنا إيش؟ البر، ويقال لها القمح، والشعير والتمر والزبيب. زاد ابن ماجه والذرة، وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. إذن زكاة الذرة لا تثبت تنصيصا، لكن هنا عندنا في اليمن يأخذون الذرة الزكاة منها. لماذا؟ لأنهم يلحقونها بالعلل، هم يمشون على المذهب الزيدي في اليمن أصلا. في اليمن حتى المحاكم الآن، ونقول هم يمشون على المذهب الزيدي، لأنه كان هو السائد في عهد الإمامية دولة الإمام بيت حميد الدين، آخر ملوك اليمن كانوا، ثم جاءت الثورة وانقلبوا عليهم، لكن استمر الحكم بالإسلام في الشريعة والشرع على المذهب الزيدي. طيب يا أخوان، فهم حتى لو لم يكن زيدي الجمهور يقولون بوجوب الزكاة فيه، لأنه يقتات الذرة تقتات، بل هي أصل طعامنا أهل اليمن الذرة، وإن كان الذرة تعتبر غالية جدا الآن، هي لا توجد إلا ما تستورد، ما هي إلا زراعة يمنية، والشوالة ربما بستة عشر ألف ريال، يعني ما عادل 80 دولار أو 70 دولار، غالي جدا، لأن كان يزرع بكثرة في اليمن. والسبب في كون ارتفع سعر الآن أن أهل اليمن غيروا الزراعة إلى القات، فأصبحت المزارع التي تزرع قليلة جدا ضئيلة. أما البر فقد انعدم من اليمن، ما بقي إلا إذا كان مثلا يزرع 100% يغطي حاجات الناس، الآن يزرع على بقدر 10% من أراضي اليمن أو 5%، و 95% من أراضي أهل اليمن تزرع في القات أو جافة لا زراعة فيها بسبب قلة الماء. طيب يا أخوان، نعم. قال: وما أخرج البيهقي من طريق مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد رسول الله، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في 5 فذكرها. ذكر منها إيش؟ 5 زاد إيش يا أخوان؟ الذرة، الذرة اليمنية، وليست الذرة الشامية الصفراء. عندنا ذرة يمنية قد رأيتموها، هي صغار، صغار هكذا، تذهبون وسوق الحب هذا اللي يبيعون، شفت يبيعون حب في سوق السلام، قل أرني الذرة، ليس الشامي، قل أرني الذرة حق اليمن، تجد منها أنواع كثيرة هذه الذرة. طيب، وما أخرج، نعم، وأخرج أيضا من طريق الحسن فقال: لم يفرض الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في 10، فذكر 5 المذكورة: والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. لكن هذا من مراسيل الحسن البصري، والحسن البصري إذا كان قصده الرواية فهو مرسل ضعيف جدا، وإن كان قصده الحصر، الحصر أي مما حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصحابة، كالآن لو سألت أنا ايش الزكاة، اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم انما فرض الزكاة في كذا وكذا وكذا، هذا ليس مرسل، هذا من حديث احفظه وافهمه. فالحسن اذا اراد الفتوى فهو صحيح اليه، وان اراد ماذا التحديث فهو مرسل، لكن الحديث لفظه يدل على انه جمع بين حديثين واراد الفتوى. نعم. واخرج ايضا عن الشعبي عامر بن شراحيل الهمداني انه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى اهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضا، ومعها حديث أبي موسى، ومعه قول علي وعمر وعائشة رضي الله عنهم: ليس في الخضروات زكاة. أيضا نسينا ما نتكلم عندما تقولنا بالنسبة للمكيلات من الحمص، هذه الأشياء التي تسمى يجمعها كلمة بقوليات، هذه قلنا إيش الراجح أنها لا زكاة عليها، وإن كانت توزن وتكال، لكن صاحبها وآتوا حقه يوم حصاده يتصدق على المساكين بما تجود به نفسه، أما زكاة معينة ما فيها نصاب. أيضا الخضروات كما سيأتي: الخيار، الخس، الجرجير، الطماط، سموها بندورة، أنتم ليش سموها طماطم؟ أي نعم، البصل، البطاط، هذه أيضا هذه لا تدخر، لا تدخر وليست قوت أيضا، لأن القوت هو الذي يعيش على الإنسان دائما، أما هذه تستطيع تستغني عنها. أما لو أعطوك كل يوم طماطم وما فيه خبز ولا شيء تموت، لا تستطيع تعيش هكذا، لأن الطماطم لا إنما هو يغطي جانب، وأيضا لا يشبع جوعا. البطاط أيضا يوميا ربما تصاب بأمراض لو أكلت لفترة، ارتفع عندك نسبة البروتين، أشياء أخرى ما تستطيع. إذن هذه ليست قوت، هذه خضروات تسمى إدامات، فهذه الصحيح لا زكاة عليها، وإن كان أهل العلم بعض أهل العلم يقول بوجوب الزكاة فيها، لأنها لا تقتات ولا تكال ولا تدخر، فالعلة ما هي موجودة فيها حتى تلحق، كما ألحق الذرة بنوعيها أو بجميع أنواعها بالأربعة الأصناف، لأنها قوت. أنت تستطيع أن لو لم يوجد بطاط ولا طماط ولا هذه الأشياء ولا بقوليات، إنما معك دقيق وتفعل كل يوم خبز، تستطيع تعيش سنة سنتين بالخبز والماء، إيش المشكلة؟ لأن هذه قوت، ومما تقيم الصلب، وأيضا فيها ألياف يحتاج إليها الجسم، فالجسم لا يمل من الخبز ومن الذرة، لأن الله جعل قوام الإنسان فيها أغذية تتغذي العظام والأعصاب والدم، ولا تضر بالإنسان حتى لو زاد منها، وهي سهلة الهضم، لكن الطماط لو زاد كمية واستمر عليها فترة ربما ما يضر، حتى اللحم يضر، لو أن الإنسان يأكل كل يوم لحم ربما ترتفع عنده نسبة الحديد ويصاب بأمراض. طيب، لكن الخبز وهذا القوت الأساسي الأربعة، أيضا الزبيب كانوا يعيشون عليه في المدينة، وفي صعدة الآن طعامهم الأساسي أي شواء الزبيب، يزرع أكثر منطقة في اليمن تزرع الزبيب هي صعدة، ودماج لو قابلتم دماج الوادي بالكامل أعناب، تمشي بين الأعناب فيعيشون عليه، يجففونه ويبقى طعامهم لسنة كاملة، على أنه لا يغني 100%، لكنه أيضا من القوت الأساسي عندهم. طيب، كذلك التمر طعام أهل المدينة الأساسي، وهو وجبة أساسية تستطيع يوميا تعيش، لو أكلت كل 7 تمرات يوميا تقوم بتغطية حاجة الجسم مما يحتاجه، فهو قوت أساسي. نعم، أين وصلنا؟ وأخرج أيضا عن الشعب، نعم الشعب يخص لا انت، وحديث الخضروات أخرجه الدارقطني والحاكم والأثرم في السنن، أن عطاء بن السائب قال أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات، فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك. نعم، موسى بن المغيرة، ما في موسى، هذا غلط، موسى بن طلحة أراد عبد الله بن المغيرة، فقال هنا أراد موسى بن المغيرة، من لك؟ الصواب أراد موسى بن المغيرة، هكذا عبد الله بن أراد عبد الله بن المغيرة، أيوة، أن يأخذ صدقة، فقال له الصواب موسى بن المغيرة، موسى بن طلحة، نبحث إن شاء الله. فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة، وهو مرسل قوي. طيب، وقد أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ رضي الله عنه بلفظ وأما القثاء، القثاء ما هو يا أخوان؟ الخيار الظاهر، الخيار هو القثاء، نعم، والبطيخ وهو إيش؟ الحبحب نسميه نحن، البطيخ والرمان والقصب، القصب هو قصب السكر، فعفو عفى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الحافظ وفيه ضعف وانقطاع. وروى الترمذي بعضه من حديث موسى بن طلحة عن معاذ، وقد رواه ابن عدي الكامل من وجه آخر عن أنس، والدارقطني من حديث علي رضي الله عنهم، ومن حديث محمد بن جحش، ومن حديث عائشة رضي الله عنها، وروى أيضا البيهقي عن علي وعمر موقوفا، وفي طرق حديث الخضروات مقال، لكنه روي من طرق كثيرة يشهد بعضها لبعض فينتهض للاحتجاج به، وإذا انضم إلى ما تقدم من وجوب الزكاة في تلك الأجناس الأربعة والخمسة، الخمسة بزيادة ماذا يا أخوان؟ الذرة انتهض الجميع للاحتجاج بلا شك ولا شبه، وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس كما سبق، فكان ذلك هو البيان منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزله الله، لأن الآيتين مجملتان هكذا. نعم، انفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض هكذا، والثاني إيش؟ آتوا حقه يوم حصاده. إجمال، جاءت السنة فصلت وخصصت بأربعة على الصحيح، وزيادة الذرة قلنا من طريق إيش؟ ضعيفة متروك. نعم، لكن ألحقوها بحجة أنها مكيل وموزون ويقتات ويدخر. نعم، وهي غالب قوت البلد. نعم، أين وصلنا؟ فلا تجب في غير ذلك من النباتات. صحيح أنه لا يجب في شيء من إيش؟ من النبات. فإذا قيل لك فماذا تقول في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده؟ ها؟ مخصصة. ها؟ يعني الشيء الذي تجد به نفسك. وهذا يحصل عندنا، كنا نذكر أن الناس وقت الجذاذ والحصاد يأتي الفقراء ويمرون على أصحاب الزراعات، ما يسأل ولا يتكلم، ما يتسول. هذه عادة ليست من باب التسول، الفقراء يحضرون يجلس فقط هكذا، وهذا يسمى المعتر هكذا، السائل والمعتر. المعتر هو الذي يتعرض للسؤال بدون أن يسأل ويتكلم ويمد يده، والسائل معروف يسأل فيجلس. لكن أهل البلد عرف عندهم، وهذا كان غالب في اليمن، عندما يجهزون ويقطفون يخرج قسم ويعطي للفقير هذا، وقسم يعطي هذا الفقير غير محدد. فهذا هو امتثال لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. نعم، قال رحمه الله تعالى وقد ذهب إلى ذلك، أي في إلى أنه لا يجب في غير الأربعة الأصناف أو الخمسة مع الذرة، الحسن البصري والحسن بن صالح بن حي الهمداني يماني، والثوري سفيان بن سعيد الثوري، والشعبي وهو عامر بن شراحيل، وهو مذهب الشافعية أنه لا يجب في غير الأصناف الأربعة أو الخمسة. إذن القول بأنه يا أخوان إيش يجب في البقية في الكل الجمهور. وأيضا يمكن الجمع بطريق أخرى، وهي أن هذه الأدلة المذكورة هنا مخصصة لعمومات القرآن والسنة. الأدلة ليش لا تخرج الزكاة إلا في الأربعة مخصصة لعمومات القرآن والعمومات إيش؟ السنة. وذلك واضح ولا يصح جعل ذلك من باب التنصيح التنصيص على بعض أفراد العام لما في ذلك من الحصر تارة، والنفي لما عدا ما ذكر أخرى. يعني بعضهم قالوا إيش هذا، ليس أن الأدلة التي فيها الزكاة في الأربعة الأصناف ليس هو حصر، إنما هو من باب التنصيص فيها والأخرى تلحق بها فقط. واستدلوا بالعلل الثلاث، العلل الثلاث أو الأربع. طيب يا أخوان، والصحيح أنها دالة على التنصيص أو على التخصيص مخصصة. طيب يا أخوان، مذهب الحنفية، ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته تنمية الأرض من الثمار والحبوب والخضروات والبقوليات، نعم، وغيرها مما يقصد به استغلال الأرض. أنتم معي الآن؟ أبو حنيفة يذهب إلى ماذا؟ إلى وجوب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته تنمية الأرض، طيب، من الثمار والحبوب والخضروات والبقوليات وغيرها مما يقصد به استغلال الأرض، يجعل كل ما يزرع على هكذا يدخل فيه إيش؟ الفجل. تعرفون الفجل؟ موجود عند اليمنيين يؤكل له، موجود، ما هو أوراق، هو أبيض، جذره أبيض وله أوراق، ريحته إذا أكلته له ريحة بعد عند أن تتجشى فقط، يباع مليان في باب المسجد زي الجزر بس أبيض مثل الجزر. أحمد، أنتم تمشون بدون مركبين نظارات سود الظاهر، أحمد وأنتم كلكم تلبسون نظارات سود عندما تخرجون تمشي في السوق، هناك حزم مربوط وهو عدة رؤوس بيضاء مثل الجزر بس هو أبيض، تعرفه؟ الفجل. تعرف الفجل؟ أحمد ما تعرف الفجل؟ نأكله نحن على العصيدة، هو أكلها رسمية في الشرق على ما أعتقد، ها اليابان والصين، ها ما شاء الله. نعم، طيب، أيضا الجزر عندهم تجب عليه عند أبي حنيفة تجب، لأنه يقصد بزراعته إيش؟ استغلال الأرض. إذن العلة عند أبي حنيفة وإيش؟ أنه حتى الكرة والكبزرة والبقدونس كل هذه تجب عند أبي حنيفة الزكاة فيها، لأنه زرعت بقصد استغلال الأرض تجارة يستثمرها. نعم. وذهب المالكية إلى التفرقة بين الحبوب والثمار. طيب. وذهب الحنابلة إلى وجوب الزكاة في الحبوب والثمار وفي كل ما يكال ويدخر. والصحيح يا أخوان إيش؟ مذهب الشافعية الذي نقلنا أنه لا، ومن وافقه من العلماء أنه لا تجب الزكاة إلا في الأربعة أو الخمسة الأصناف فقط، وما عداها ما تجود به النفس. طيب. هو ضعيف، لكن ألحقوها لأنها من القوت عندنا، وتعتبر ربما البر ما كان يزرع إلا في أماكن. لو الحقت بجميع ليلة تلحق غيره ما نستطيع. لا، الذرة لها وجه لأنها حبوب وهي داخلة، هي طعام عندنا كالبر، هي طعام كالبر رسمي، لكن من كان ظاهريا بحتا سيخرج الذرة، لأن إحنا سننظر من مكان آخر. لليمن مثلا كان مر عليهم زمن البر هذا لا يوجد إلا عند بعض الناس، لأنه طعام رفاهية، وغالب طعام البلاد الذرة يزرعون في اليمن بالكامل. فإذا قلنا ليس عليها زكاة، الفقراء سيموتون جوع، منين يأكلون؟ هكذا، لأنه يقول لك ما عليها زكاة، فكان ولاة الأمور يأخذون منها زكاة على مذهب الجمهور. الذرة يسقى بها الخبز؟ تطحن. نعم، تطحن وتدخر ونفس البر، بس لها البر لين يتمطط هكذا حتى يصنعون منه اللبان، هكذا الذرة ما تتمطط زي الذرة الصفراء الشام، مثلها تتفتت ما تتخمر، ما تصلح فيها الخميرة، الخمائر ما تصلح فيها. طيب، فهو يصنع منه أقراص وليست خبز، أقراص معينة والعصيد. طيب، وهو الأكلة الوجبة الرسمية في اليمن العصيد والأقراص الذرة، فهي قوت أهل اليمن الرسمي. طيب يا أخوان، والصحيح أنه لا يجب الزكاة إلا في الأصناف الأربعة فقط، وأما ما عداها فلا يجب فيها الزكاة. وأما الاستدلال بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فالمقصود به أن يعطوا الفقراء مما يحصدونه ما طابت به أنفسهم وقت الجذاذ والحصاد، والله أعلم. وإلى هنا.